وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا درسي رابردو باسك مانكرد درباره توحید ربوبیت خودمان توحید و تا یک خواناسی و یک خواپرستی ربوبیت ورجلا و لرب و تا پروردگار که خالق رازق مدبر و مستصرف لکون دا خوای پروردگار شریکی نی لربوبیتی دا بتنها خالق بدیهنری همو مخلوقات درست کلا وکانتی رازقی همویتیو هر خوشی تصرف دكاو كاربجي وفرمانبجي لوا لناو مخلوقات وكون كائنات خوي هر كسيك شريك بخوا قرار دا لربوبيت واتا باور روابه كغير خدا خالق هيا يا خد رازق هيا يا خد مدبر ومتصرف هيا يا شافي نخوشي هيا كسيك هيا رزق بداتي دولة من دكات فقير دكات بد مريني وبد جيني او كسا شريكي بخوا قرار دا وخواسة المانكا ياخد كسيك مخلوقك دروس كلاويك صفتك لصفتي خواي بديتي للربوبيات خصائص لخصائتي خواي بديتي او تو كردود بشريكي خواو هاوشي وي خواي رب العالمين كوا ظلم كردو قولتين تاوان انجام داوا وطبان هر كسيك اگر للربوبيات موحد به وتبا وري بوحدانيتي خواها بيت للربوبيه او موحد نيه يشتاك ماوتي دبل الوهيتي دا ولا اسماء وصفات خوي رب العالمين دا موحد به شلون باور دوايا كخوا بتاقو تنها خالق ورازق ومدبره ابي بتنهاش قناعتها بهالذات او مستحق عباده شايسي فرستنا او ساتو موحدي او بباورانك لسردن بيغمري خوايا صلى الله عليه وسلم دجيان بيغمري خوا غزاي كردن بقجياناتو قناعتو باورن هبو كخواي تعالى خالق ورازق ومدبرة آيات من خناية ولقرآن سندها آيات لسر أباري وهي بلانبو بيغمري خوا كشاري كردن غزاي كردن لتوحيد ألوهيت كوالا واربون اوان قناعتين بألوهيت إخوانا وتنها دين قد بلي خواي تعالى هيا بلان شريكي هيو عبادتين بغير خواي تعالى أنجام ددا لسر أوا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم غزای کردن قرآن به مشرکو به تاوان بر لقلم دادات بر زکان درباره کتاب التوحید دوای نهند قسم مال سر کرد بابت درس کمان کتاب التوحید بلا ملوانی پر سر بکرید بر اما دو درس بخوینین سه درس بخوینین بو نچین ناو کتاب کو ناو روچی موضوع من نخنایوا توحید و شیخ زل مبارکه چونکی باس لیک تای خوی تعالی دکات ام کتاب بردسمان کتاب التوحید نسرا و تو درباره توحید الوهیت يان او كردواني كوا منافات وبيتشواني توحيد الوهيه انجا منيش فيهم خوش بو بيشو بيتي ناو كتابه كوا بزاين توحيد شنجوري كي هي چونكي اگر تشوني ناو باسا كان ولا كتاب التوحيد لو انا زورش بنا بيرجيت تا اساكا اي ماشي ما خندوا هر او شي ما خندوا كتاب التوحيد شرح او ما كردوا توحيد ود منسي بشا سجورا باش يكمن باسكر لدرسي رابردو امر ان شاء الله واش واسسينا وباسكاني توحيد الالوهيه توا توابو بويه اي مباسي توحيد الالوهيه ما نكرد مباشر چونكي بزانين توحيد سجوري هي توحيد يكمن توا كرد امرش ان شاء الله لخدمه اوين تردبين كرتباسك مان كرد درباري جياني مؤلف كتابه كمان دانر نسري كتابه كمان محمد كري عبد الوهاب باسي دعوكي مان كرد برهمي دعوكي وباسي نيران ناحزاني او فياو ودعوي او فياو كوا عاقبته ما تجيش توحيد الربوبيه وتقنعت واب افعال كان اخوا تاكن هر خوش انجام دل الكون اما في دغوتريه توحيد الربوبيه جوري سيم يا خو جوري دوم لو سي جوره فتمان سي جوره جوري كم ربوبيه بو جوري دوم توحيد الالوهيه الالوهيه وتا العبوديه توزي بدي قد بن الالوهيه وتا العبوديه عباده بو انجام قدان عباده بو كردن لبن اوي وشي اله وتم معبود علي خوي تعالى الهه وتا برستراوه هر بحق او برستراوه برستش بو غيري او ذكريت بباطل ذكريت برستراوي حق تنها خوي تعالى وشي اله لسر وزني فعاله بمعنى مفعول ذي واتا اله مألوه خوايا كاله به مألوها واتا معبوده هو قاعديك عام بزان اللغه العربيه ذي اله لسر وزني فعاله بمعنى مفعول ذي شلون الكتاب بمعنى مكتوب ذي نسراو اله بمعنى مألوه ذي لبروي الي اله الهه وتعبد عباده اله وتعبد إلهة عبادة إله معبود إيه مالين توحيدي الألوهية وتتوحيدي العبودية يكتا فرستني إخوات ببيت خوا بتاك بناسي لعبادة كانت دا أما أفعالي توي بخوا توحيد الربوبية أفعال إخوابو بتاكي دزانيت أما يان أفعال كاني تويا تاكي دكيتوا تنها بخوا أنجام دديت عبادة كان قلق زورن باطني وظاهري لتوا صادر دبي بوي خوي تعالى كالله عز وجل توحيد الالوهيه بدو اعتبار تعريف ذكريت باعتبار يكم دقوت له توحيد الالوهيه اجل اضافي عباده دبي تفال خوي تعالى علي توحيد الالوهيه واتا يكتا برستي خوا لعباده بوكردن يعني دلي توحيد العباده او استواوا باعتبار عباده كان اخوت تو عبادت کردن بخوا انجام دادی حیوان سربرینت نظر کردنت هاوار کردنت پارانوت شن خواردنت اما نه عبادتن کاری توحید عبادت و تابو اعتبارک افعال کانی ایما بخوای تعالی انجام دین پیداگوتریت توحید عبادت یعنی توحید الوهیت یعنی توحید العبودیه هموی مدار و دستورت و دوری یک خواپرستیو عبادت کردن بخوای تعالی مستحق شایسته بو پرستش تنها خواه ای امهمو پرسترانی که ده گریب و غیر خدا طبقی واهبو لسرزوی ملائکین پرستوا چینی واهبو ایستش های خوار اپرستن منگ اپرستن پیغمبران اپرستن صلاة و سلامی خواهن لسر بی صالحین و اولیاد اپرستن رحمتی خواهن لبی اامان اپرستن آیا ام پرستن انا بو خواری پیداوا نخیر اوانا كراون بشريك إخوة كراون بها وبشي إخوة رب العالمين عبادة كاني إنسان كان كواد دبيب وإخوة به كالله مخلوقات انت شريك كردوا أو الشرك أكبر إخوة رب العالمين أو كسيب كافر دانو لقيامة لجهنم دادة سوتينيت إخوة تعالى فرميت ذلك بأن الله هو الحق لا سورة لقمان آيات سي هندي وصف إخوة تعالى دك إخوة تعالى خوي تفرميت أو صفتانا صفتي خوايا ذلك بأن الله هو الحق خوي رب العالمين هر خوي حق هر خوي تواو شايستي أو بيبرستي عبادي ببكي وأن ما يدعون من دونه الباطل أوانك لغير إخوة دبارنا وو شو كي بارنا عبادتها شو في غمرة فرمية صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة بارنا أخو عبادتها إذا إخوة فرمي أوانك لغير إخوة أبارنا وإبرسن أوان باطل واتبنا الرواي بنا حق أبرسيت كوابو توحيد الألوهية واتا عبادتك كانتو بخوي رب العالمين بيو شريك بخوي قرار نديت تعريفك كردك إن شاء الله لم كتبش بو زياتر لباسا كمان تبقين دفرمي التوحيد ألوهية واتا هو العلم والاعتقاد والاعتراف زان ياريد ببيت لنا خدل توباورد وابيه بس زبانت بيسلمينيت بأن الله تعالى ذو الألوهية على خلقه كافة خوي قولو مهربان خوي صاحب برستشا هر خوي شايستي اويا ببرستيو مألوهي همو بندكاني خويتي امش ودقينيت كوا هاتشي عبادتكاني بندكان هي بخوي رب العالمين انجام دريت اگر اوي كبالزبان دكري اوي كبكردوكان دكري اوي كوالا دلتايا اوي كبأشكرا دكري اوي كبنهني دكريت تنها خوي رب العالمين بتاق برستيت ابن تيمية رحمة إخوائي اللي بده فرميت باس عبادة دكا بعام ده فرمي عبادة اسم جامع ناوكي كوكروي وكويا لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة يعني من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة ده فرمي عبادة ناوكي كويا زورشد لخو ده قريت ناوكي جامعة كوكروي بوهمو قوليكو عملك اگر با اشکرا بکریت یان بنهینی بکریت بس خوا پی راضی به خوش به اوکردوی او عبادت هر شجه خوا پی خوش به پی راضی به او به عبادت حساب دکریت او گوتی او کو اخلاص بونی تو بخوا درسول زی بخوا تعالی او کو خوشوستی تو بخوا رب العالمین ام عبادت ترسد لخوا رب العالمین ککات گناه ناکی حرام ناخوی معصي إخوانك إلى إخواتك ترسيد أم ترسيتوا بأخوة عبادتها وكو رجاء هوابون هواد وايك إخوة رب العالمين لدبو بريد هواد وايك إخوة الشفاين خوشيد بدا هواد وايك إخوة رب العالمين من دار الصالح بداتي علمي باش ببخشيت أمانا هوابون أمانا عبادة أم عبادتنا تنهى إخوة شايستيتي بو غير إخوة رب العالمين ترسي كتهبي بقى ترسي إخوة يعني رجاد بغير إخوة هبي كوار رازق بيت شافين خوشت بيت لتنقانو عسر دردكات او تو عبادت وغير خواه انجام داوا پاشان وكو تعظيم ريز ليگرتن دبيتو او پاري ريز لخواه رب العالمين بگريت او ريزي لخواه دقريت او هيبتي حتى لدلت بو خواه رب العالمين نابي بو مخلوق دروس كلاوة كان يهد بيت هاد بيني ناوكم القائمة كساني واهن بنا حاربون لإسلام ريز لأشخاص وادقرن نقل ريز إنسانتي خوشويستي وقوريتي دريكن بلكو وها ريز يددن سري بودا ألوينن بناوي ريز بقرا زور جار بيلاوي فاي ما شكن بيني ما نهمودان بروا دا تتجورو بولاي ببشتا دا قررته وناوي ريز سيرنا وشواني بكات وها تعظيمو بوهيا أم تعظيمو مخلوقات شركة تو أو ريز لو دناوا او ریزه شای نی بو درجه که سوزی بو بری وسری بو شور کی تو دستو پای ماسکی تو به پیش ابروی به پشت بغره دواوا او شیاوی اونیه او تعظیم قوری بو خوای تعالی دکریت نقب مخلوقات بکریه و کو انابت قرانود بو لای خوا تو بکرد بو لای خوا رب العالمین عبادتا پشت بسنت توکلت بو خوای تعالی عبادتا اما توکل من وایک خوای رب العالمین سر من دخا پشتیوان مانا یارمتی من ددات اما پیدا گوتری عبادت بلام إنسانك توكله بشتواني هبيت بغير إخوة رب العالمين لمخلوقات كاني بريم هي توكلهم بيتي كوال جناهم خوش بيهم يعني توكلهم بيتي بشتوانهم بيتي شفاعتهم وكل إخوة رب العالمين دابيني زور كذا قبر برد دار مرقد أبارته هواري بوأكاد توكلي بيتي كوال تنانو صغلتي دريكا ياخد لقيا ما شفاعتي بوكا اما او توكل الشياوي خوايا شايستي خوايا دعوتي بمخلوق يك ببندي لبندكان اخوا اسلام دينك هاتوا بندكان دركات لفرسني بنده بو فرسني خوي بنده وات اي مهمومان بزاني قدر يكترتون شونيه هل يكون منزلتي خويا بدينيه بلام هيج مخلوقات لمخلوقات اخوا نملائكه كان نبي غنبراني خدا صلاة وسلامي خوانا سربي نيجيني مرتبه خواي تعالى چي خواي تعالى أزلا وأبلا بوا هر دبي بلا مخلوقات خواي تعالى روجيبو نبون دوائي روجيبو نامينت كوابو صفاهات النفامية تو مخلوق برد رزي خواي تعالى باشان استعانة داوي كومشي كردن لخوا داوا تمندريجي اكي داوا رزق دكي داوا من دال صالح دكي داوا علمي زياد اكي داوا رزق حلال لكي اما داوي كومك ويا المتية اما عبادة بخوا صرف كردن وانجام داني بغير اخوا ابي بشرك بو چونك تو ام صفتا ام عبادة شياوي خوايا بشي غير اخوا دا غير اخوا تي مشاركة كرد غير اخوا تي بشدار كرد بو يبو بشرك باسم كر لخزمتان وتم شرك اويا خصائصك إخوابي بيدي بغير إخواش للربوبيت بلي غير إخوة خالقك به والعياذ بالله يعني رازقها به يعني مرينر وجينر ورزق در وشافين أخوش به أما تو قناعات هوابي لمخلوقات اشتواهايا أو تو صفتك لصفات إخواتي الدابي كصفتي لصفات إخواتي الدابي وكو أو غير إخوات بجدار كرد لصفات إخوة أو ببشرك يعني لعبادت عبادة شياوي إخوايا تو مخلوق یک بشدار کی لو عبادت به غیر خوا او شریک به خوا قرار ده خو مرجنی تو بری فلان کس خوایا یعنی فلان شت خوایا بدم وانالی بلان به زبانی حالت او گینید ام کردوانا ام عبادتانا ام خصائصانا ام صفاتانا شیاوی خوان فقط خوا شریک نی لو کردوانا لو صفاتانا و عبادتانا کتو غیر خوا بشدار کرد و تا غیر خوا و خوا حساب کرد والعیاذ بالله شرکتون چونیه أول شركة خو هيجي كلا عربة جاهلة كان قديم كبي غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بقول جانته دعوة يعني كرد كسانا ينقد أم خواني أمك خوان كسانا ناود أنا زاني خوار رب العالمين إلهي حقه بلام أما نش أقول شريكي خوان ويان ما تدري خوان شافع لبيني إم وخوا واسطا لبيني إم وخوا بوي خوار رب العالمين بشريك قبول كردن بشريك دانان أو بوي هواش هواش إن شاء الله لباس كاني دعته زيادة زينة موضوع كانوا وقل سين خواردن بخوا عبادته سين خواردن بغير إخوة كفرة شركة سين خواردن بطنها سين من بخواه تعالى بيت نذر كردن نذر واتل لخو قرتن خول لسر خود واجب كيت امرين يا رب إخوة اقل لفلان نخوشي لفلان دردو تنغو تسلم درمان كي نذر بي لسرم عبادت بوتو دكم اما بي دا قدر نذري مقيد نذري مطلق مان هيا تو ببي اوي كوان مرجي كتبي والدعوة كاري كتبي الي اخوايا والمرج بي سيروا البتوبة رجوبهم اما نذر بخوا عبادته اقر بخواي غير اخواي انزام دي شريك بخوا قرار ده وكبلي خواي اقر لو نخوشي ساكم كيتوا حيوان لسرف فلان مرقد سر برم لسرف فلان قور سر برم بو امام فلان قصر سر برم اما توش غير اخواي تيكر بجار كرت يعني خواي اقر بيتو لم نخوشي ساكم كيتوا وعد بالطوافي فلان مرقدكم طواف تنها بخوا ذكري لبالي كعبة تو ام عبادتنا بغير اخوان انجام دي شريك بخوا قرار داوا وقو توبة كردن تنها بلا اخوة توبة كريت مخلوقات هميان فقير ومحتاج اخوان ناتشي بلا غير اخوة داوا توبة اللي بغيدو بلا اليوم خوش بو تولقونا هكذا ببورو برشيمانم نا تنها بلا اخوة رب العالمين توبة كريت وقو سوزة بردن ركوع بردن رغبتت بلا اخوة ترسل لاخوة رب العالمين باقي عبادتك كان يتر ان شاء الله في دقني واش واش أأمانة هموي عبادة تنها بخوة تعالى أنزام دريد كوابو توحيد الألوهية واتا يكتا برستي خوة تعالى ببيتو عبادة كانت اويك بظاهر دو بباطن دكريد بخوة أنزام دي اويك بظاهر دكريد نيوجا كانتا سجودة ركوعة او بواء أنزام دكريد اويك كواب بار دكريد نفقية زكاة برين پاره بو حج او مالی و بدنیه او کواب بناخت دکریت حب خوشویستید ترس و تعظیمت هیبتت امانه لباطن اکریت تنها بخوی تعالی بیت هیچ کسیک هیچ مخلوقاتیک هیچ دروس کراوی لدروس کراوکانی خوا اگر ملائکن اگر پیغمبران صلاة و سلامی خواه نصر بیه اگر اولیاء و صالحون و علماء کانن هیچ چن نبیت رزی خوی تعالی و چونکی دزانی امانه همویان درست کراوی خودان اوانیش وقتو بندن اوانیش وقتو خواه پرز بونا ملائکی و ایتاقی مساعنا و سوانی لسجد دایا بپا و وستاوا لرکوع دایا امان بنده خوان پیغمبران خواه پرز بون پیغمبر خواه من محمد صلی اللہ علیہ وسلم امان در شونیو شده کرد پایده اوسا اوان دبر وجود ابو ایان فرمو اصحابکان وازانی قد نبو روجي روجو بشكينيت او ان دبر روجو ابو شيء قردتي بو خوا كوابو پیغمبر خوشمان محمد صلى الله عليه وسلم وهمو پیغمبران امام ايمن پيشواي ايمن دس باندگرن لناو تاريخ كان در مان كان برو خوا امام من باذن خوا پيشواي ايمن نك امانه معبود بن اله بن امانش عبد اخوان بندي اخوان اخوا فرمي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا يعني سبحان الذي أفرمي أنزل على قبدي كتابة باكيو بيقدي بخوا بكوا شوروي بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني باكيو بيقدي بخوا بكوا قرآن دابزان محمد صلى الله عليه وسلم بندي خوايا وعبدي خوايا كوابو هيش مخلوقات نبي ترزي خوايا تعالى برزا كان أما كرتباس درباري توحيد عبادة كان زاني من ألوهية شياوي خوايا عبادة شياوي خوايا أما حقيقتك لقرآن السنة زور باسكراون خواهي تعالى جدا فرميه تل إنسانك غير خوابك بإله خوي بمعبود خوي أو لو مكراو الله خواهي تعالى خجالت أبيوك لسورة إسراء دا فرميه لا تجعل مع الله إلها آخر لقري خواهي تعالى دا إله كتر داننيت كسي كتر نكي بإله وكي خواهي تعالى ببرستي چونك فتقعد مذموما مخذولا چونك دعاية دمينيته بمذموم كلاوي بلو مكراوي بخجالتي خواهي تعالى دفر بي للقرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم أي خلقنا هو خلقان أو بانجي خواهي تعالى لهم خلقي دفر بي إيو عبادتان بو پروردگارتان بيت أو كسا پروردگاري إيويا أو كسا پرستراوي إيويا معبودي إيويا توا خلقكم يكسد فرمي ذات ابو ربوبيت واتا انسجام بيونديه الى بين هرس توحيدك اي خلقينا اي وعبادتان بو قبر وبرد دار وشخص مرقد كان اي غلطا خبرستن بو خايبه كخلقي كردن دروستي كردن ايو امتان بيش ايوش واتا مستحق شياو شايسته بو پرستن او خوايا كوالا نبون ويهنا يبون اقدر موضوع ابن زاني فايبرز محمد بن صالح بن عثيمين رحمتي خواي تعالى لبي دفرمي خواي تعالى مستحق بعبادة دفرمي إذ من السفه أن تجعل المخلوق الحادث القابل للفناء إلها معبودا دفرمي للسفهة بعقل داية لكم عقلي ونفامي داية إنسانك مخلوقك كقابل لنا وبجيت علي الحادث روج يهب ونبوة إسهة كايوة والروج يكجدي نامينت بيكي بمعبود بيكي ببسلاي خوت فهو في الحقيقة لن ينفعك لحقيقة دا غير الله كتوشيد برستيت سودي بودنية لا بإيجاد نشتكت ببيرة كايوة نشتهنا كايوة ولا بإعداد ولا بإمداد نشتكت بآمدكات نوايار متيت بدات واتك شيء مشتان أكا أخوي رب العالمين دا فرمي فمن السفهي رحمتي أخوي رب دا فرمي لن فامي دايا لكم عقل دايا لنزان دايا أن تأتي إلى قبر إنسان صار رميما تدعوه وتعبده دفرمي لنفامي دايا بشي بوديار قور إنسانك بوديار قبرك وكم التي إما خويت على هدايتي أن داو برحق بيان جرتوا بهوي دربون وين لشريعة باكي إسلام بل إن يوجد كان روجو دقرن زكاة دا الحج دقن بل أن مسائل توحيد دا زور دركوتون توا دبینن ولای قبر انسان کان دچن زور دیهات و زور گوندکان خومن هن لزور بيد کان ازان معلومه داری گوری لی نبراوا خلق ناوی تخنی بکویت دلن اما شخص اوایو ناتونین تخنی بکوین یان کلا قبر دی کلیه یان لبن گوری پیاو چاچ یک مرقد درست اکری گومت درست اکریت اتر انسان کوی کوا توشی نزوچی بلا افرتان دسن لی اپارینوا يا انسان يك بزاني توشين ما نهامتي دبيت لي اپارت داوي لي اكا كوا تمني دريش كا يا شفاين خوشكي بدات امانه تماشا كان عبادته بغير اخوي تعالى ذكري بو جعفر ما مصعوثي من رحمتي اخوي لي او انسان بو برميم رزي ونماوه تولي اپارت واغلته نماوه ياخذ بشي بلاي الشدارك يعني برديك يعني مرقد ينقومتك بشي لي اپارت امانه مو شركن بو لبروي ام خصائصنا ام عبادتنا شياوي اخوي تعالى فتو دبيب مشرك بأنجام داني أو عبادتان بغير إخوة تعالى بو لبرويتو أتمان غير إخوة بجدار كرد لعبادتك كوا شياويني قابليني غير خوي رب العالمين هموي مخلوقة مخلوق شياو شايسي فلسطينية كوابو إلهي حق شيا خوي تعالى بويا لآخر آت لخصبة دفرمون خوي دفرميت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا عبادتان بخوي تعالى به همو فلسطينتان بخوي رب العالمين به ولا تشركوا به شيئا هيس كسيك بجار مكان هيس كسيك هاو باش مكان هيس كسيك مكان بشريك خوي رب العالمين شيء بتوتريش تقريته ونكيريا هيس شديك مكان بغير خوي تعالى مكان بشريك خوي نا ملائكة نا بيغمبران نا صالحين نا دار نبرد تونكي اوانا مخلوق خوي تعالى قابل لنوبتن ناتوان اسفاد وقازاج بو ايبيت دواكم لخوي قولو مهربان لبر خاتنا وجوانا كانوا صفات برزخين لقونا كان مخوش بي خدايا عفو من بكي اصلاح حال من بكي لقونا خمان ودايك وباكم من خوش بي زيات الذين كشهر زمكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.